بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه: سادسا، تغيير لباس الطالبات. أحسن الله لك. السادس هذا في الطبعة الأخرى. نعم. تغيير لباس الطالبات المريول، بداية الترجيل. بداية الترجيل. الترجيل. إيه نعم. نعم. أثبت التاريخ أن هذا التغيير في المحاضن الدراسية المحتشمة هو بداية النهاية لللباس الشرعي وبداية التحول إلى التبرج بلباس قصير يكشف عن الساقين مع سترهما بالشراب، ثم إلى كشفهما، ثم إلى التشبه بالكافرات. أعد اللهم استعان. سادسا، تغيير لباس الطالبات المريول. المريول. اي نعم. اي والله مريون تمرين. نعم. بداية الترجيل. أثبت التاريخ أن هذا التغيير في المحاضن الدراسية المحتشمة هو بداية النهاية لللباس الشرعي وبداية التحول إلى التبرج بلباس قصير يكشف عن الساقين مع سترهما بالشراب، ثم إلى كشفهما، ثم إلى التشبه بالكافرات بتقليد ربطة العنق الكرافتة، وهكذا في الأكمام حتى تتحطم ضوابط اللباس الشرعي ويكثر الخلط ويصعب الضبط ويتم للمراق ما يرمون إليه من السوء. ويتم للمراق. نعم. ما يرمون إليه من السفور والحسور. وتغيير الحذاء النسائي إلى حذاء رياضي تمهيدا لبداية العمل الرياضي، وهكذا يستمر التغيير الهادف إلى ترجيل الطالبات ودفعهن إلى التشبه بالكافرات كما حصل في مصر لمدارس البنات. حلوى القذة بالقذة يترسمون الخطى. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأصل العاشر. اللهم استعان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذا التغيير والتغريب لا يأتي دفع ولا يأتي بصورة مكشوفة، يأتي بطرق، وهذه سياسات شيطانية تدرج. وهذا اللباس لباس الطالبات بلون واحد، يزعمون أنهم قصدوا بهذا يعني أن تكون الطالبات على بلباس واحد حتى لا يكون هناك تنافس، كل واحدة تأتي لها بلباس ويتنافسنا في ذلك ويكون اللباس واحد. هكذا قالوا. والأمر وراءه ما وراءه، وفي كل سنة يخترعون لون، وكل مرحلة لون، وتكون الطالبات في المدارس أشبه ما تكون يعني بفئات يعني عسكرية من حيث التلوين. وكذلك من مظاهر يعني التدرج في التبرج والسفور والعري لبس القصير من المريولات أو غيرها، ثم الاكتفاء في ستر الساقين بالشراب، فيكون القميص أو كما يسمونه الفستان قصير والأرض ظاهرة بس مستورة بهذا هذا يعتبر يعني تدرج كما نبه الشيخ. ثم بعد ذلك يعني تكشف الساقات، فالمسألة مسألة تدرج. كذلك يجري هذا التغريب في الأحذية، الأحذية ذات الكعب العالي وأنواع يتصرفون فيها. يعجب الإنسان إذا لاحظ مثل هذه الكنادر كيف تستطيع المرأة تمشي فيها وهي يعني كأنها تمشي على أصابعها، على الأصابع، لأن مقدم الحذاء واطي ومؤخره عالي، فكأنها وهذا له أثر في حركة المرأة ومشيها، يحدث لها يعني حركة. فهذه كلها صناعة الكفار لإبراز مفاتن المرأة بكل وسيلة. والمسلمون لضعف الإيمان وضعف البصيرة والإعجاب بالكفار، هذا هو الداء العضال، الإعجاب بالكفار وحياتهم، هذا فتنة. يعني هذه الحضارة وما تفرزه فتنة عظيمة للبشرية، للكفار في أنفسهم وللمسلمين أيضا، فتنة هائلة. فالكفار يحذون. ثم إن البلاد التي استولى عليها الكفار نفذوا فيها خططهم التغريبية والتغيير والتركيز على المرأة في لباسها وفي دراستها وفي عملها، ركزوا على. ثم البلاد التي يعني ربما نقول عوفيت من هذا يعني حدث حذو الآخرين والدول التي تنظر إليها على أنها كانت متقدمة. فكان قديما الابتعاد كان إلى مصر لأنها هي البلد الوحيد المتحضر المتقدم اللي كان. ثم صار أخيرا لا، ابتعاد لشتى بلاد العالم، وتخص أمريكا يعني باهتمام بالغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.